Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah tutaendelea pale tulipoachia jana. Darasa ya sita. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ad-darsu as-sadis. تدريبات على الحركات والتنوين قاف فتح ق سين فتح س قاس ميم ضمتين من قاسم كاف فتح ك با فتح ب كبا دال كساتين دين كبدين كاف طمكو تا ضمتو كتو با ضمتين بن كتب كاف فتحك سين فتح س كسا با فتح ب كسب كاف فتح ك فا فتح ف كفا را فتح ر كفر كاف ضم ك فا ضم ف كف واو فتحتين ون كف ون لام ضم ل با فتح ب لبا دال فتحتين بن دال فتحتين دن لبا دن لام ضمال ميم فتح ما لما زا فتح زا لما زا تا كسرتين تين لمزات لام فتح لا ها فتحها لها با كسرتين بن لها بن ميم فتح ما سين فتح س مسا دال كسرتين دن مسد نون فتحنا خا كسرخي نخي را فتح را نخيرة تا فتحتين تن نخيرة واو فتح و جيم فتح ج وج دال فتح د وجد واو فتح و سين فتح س وس قاف فتح ق وسق واو فتح و قاف فتح ق وق با فتح ب وقب واو فتح و لام فتح لا ولا دال فتح د ولد واو فتح و ها فتح ها وها با فتح ب وهب ها ضمه ميم فتح ما هما زا فتح زا هما زا تا كسرتين تين هما زاتين ها ضمه دال فتحتين دن هدى الدرس السابع الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة

خا كسر يا سكون خي خا خو خي را فتح الف سكون را را ضم واو سكون رو را رو را كسر يا سكون ري را رو ري زا فتح الف سكون ذا ذا ضم واو سكون زو زازو زا كسر يا سكون زي زازو زي طا فتح الف سكون طا طا ضم واو سكون طو طا طو طا كسر يا سكون طي طا طو طي با فتح الف سكون ضا ضا ضم واو سكون ضو ضا ضو ضا كسر يا سكون ضي ضا ضو ضي فا فتح الف سكون فا فا ضم واو سكون فو فا فو فا كسر يا سكون في فا فو في ها فتح الف سكون ها ها ضم واو سكون هو ها هو ها كسر يا سكون هي ها هو هي يا فتح الف سكون يا يا ضم واو سكون يو يا يو يا كسر يا سكون ي يا يو ي همزة فتح الف سكون أ همزة ضم واو سكون أو أ أو همزة كسر يا سكون إي آ أو إي جيم فتح الف سكون جا جيم ضم واو سكون جو جا جو جيم كسر يا سكون جي جاجوجي دال فتح الف سكون دا دال ضم واو سكون دو دادو دال كسر يا سكون دي دادو دي ذا الفتح الف سكون ذا ذا الضم واو سكون ذو ذا ذو ذا الكسر يا سكون ذي ذا ذو ذي سين فتح الف سكون ثا سين ضم واو سكون سو ساسو سين كسر يا سكون سي ساسو سي شين فتح الف سكون شا شين ضم واو سكون شو شاشو شين كسر يا سكون شي شاشو شي صاد فتحة لسكون صا صاد ضم واو سكون صو صاصو صاد كسر يا سكون صي صاصو صي ضاد فتح الف سكون ضا ضاد ضم واو سكون ضو ضاد ضاد كسر يا سكون ضي ضابو ضي عين فتح الف سكون ع عين ضم واو سكون ع عين كسر يا سكون ع غين فتح الف سكون غ غين ضم واو سكون غو غاغو غين كسر يا سكون غي غاغو غي قاف فتح الف سكون قا قاف ضم واو سكون قو قاقو قاف كسر يا سكون قي قاقو قي كاف فتح الف سكون كا كاف ضم واو سكون كو كاكو كاف كسر يا سكون كي كاكو كي لام فتح الف سكون لا لام ضم واو سكون لو لا لو لام كسر يا سكون لي لا لو لي ميم فتح الف سكون ما ميم ضم واو سكون مو ما مو ميم كسر يا سكون مي ما مو مي نون فتح الف سكون نا نون ضم واو سكون نو نانو نون كسر يا سكون ني نانوني واو فتح الف سكون وا واو ضم واو سكون وو واو واو كسر يا سكون وي واو وي اللين تا فتح واو سكون تو تا فتح يا سكون تي تو تي تا فتح واو سكون تو تا فتح يا سكون تي تو تي دال فتحة واو سكون دو دال فتحة يا سكون دي تو دي دال فتحة واو سكون دو دال فتحة يا سكون دي دو دي را فتحة واو سكون رو را فتحة يا سكون ري رو ري za fatha wa sukun zau za fatha ya sukun zai zau zai sin fatha wa sukun sau sin fatha ya sukun sai sau sai shin fatha wa sukun shau shin fatha ya sukun shai شو شي صاد فتحة واو سكون صو صاد فتحة يا سكون صي صو صي ضاد فتحة واو سكون ضو ضاد فتحة يا سكون ضي ضو ضي طا فتحة واو سكون طو طا فتحة يا سكون طي طو طي ضا فتحة واو سكون ضو ضا فتحة يا سكون ضي ضو ضي لام فتحة واو سكون لو لام فتحة يا سكون لي لو لي نون فتحة واو سكون نو نون فتحة يا سكون ني نو ني همزة فتحة واو سكون أو همزة فتحة يا سكون أي أو أي با فتحة واو سكون بو با فتحة يا سكون بي بو بي جيم فتحة واو سكون جو جيم فتحة يا سكون جي جو جي حا فتحة واو سكون حو حا فتحة يا سكون حي حو حي خا فتحة واو سكون خو خا فتحة يا سكون خي خو خي عين فتحة واو سكون عن عين فتحة يا سكون عين عو عين غين فتحة واو سكون غو غين فتحة يا سكون غي غو غي فا فتحة واو سكون فو فا فتحة يا سكون في فو في قاف فتحة واو سكون قو قاف فتحة يا سكون قي قو قي كاف فتحة واو سكون كو كاف فتحة يا سكون كي كو كي ميم فتحة واو سكون مو ميم فتحة يا سكون مي مو مي واو فتحة واو سكون وو واو فتحة يا سكون وي واو وي ها فتحة واو سكون هو ها فتحة يا سكون هي هو هي يا فتحة واو سكون يو يا فتحة يا سكون يي يو يي tusimamia hapa ili wale wanafunzi wapate nafasi ya kufanya muraja wa jana na kusoma hizi leo, na ingekuwa vizuri kama wakati upo basi kila mwanafunzi asome peke yake ama asomeshe peke yake kabla kusoma kwa group. Wale wenye kusimamizi wa zile group hakikishe kila mwanafunzi kwanza asome peke yake, asomeshe peke yake, alafu ndo asome kwa group. Ama darsu saba na thamin, kwa kuna maelezo tuyatoe lakini tumeakhirisha. الدرس الرابع والخامس حركات تاتو فتحة كسرة ضمة فتحتين كسرتين ضمتين مسوما جانا تميونا هكونا كفوتا فكا الدرس السادس سمتو لينزي جانا تكما نزي عليه هكونا كفوتا أما كوني كفوتا كما نزي الدرس السابع همبوني الألف الصغيرة همبو مرة نيجينا الألف الصغيرة ونيكونا فتحة مرة نيجينا فتحة وتنغولية الألف الصغيرة ikawambele kiasi cha kwamba bila kuangalia vizuri wazo usiione. Kwa hivyo alifu sagira ikiandikwa kabla ya kutakuwa na fatha. Kwenye khati hii ya kaida tunatumia ambayo ni musafu wa Madina. Wao sagira, ya sagira na kasra. Wao sagira na dhamma. Hii herufi yoyote ikiwa na hizo vitu vitatu lazima ukisoma uvute. Kama tulivyosoma tukavute. Vitu vingine vya kuvuta ni hurufu al-maddi thalatha ambao ni alif waw na ya mwezo darasa tano al-alif as-sakina al-maftuhu ma qablaha wal-ya as-sakina wal-ya as-sakina al-maqsuru ma qablaha wal-waw as-sakina al-madhmum ma qablaha alif ambayo ina sakina au ina sukun kabla kuna fatha waw ambayo ina sukun kabla kuna dhamma na ya ambayo ina sukun kabla kuna kasra. Hizi ndio sehemu za kuvuta. Ukiziangalia zote hizi ni maddu tabii au maddu asli. Tofauti ni maandishi tu. Kwa hivyo kuvuta kwa al-alfu saghira na waw saghira na ya saghira, al-alfu sakina na waw sakina na ya sakina, zote kuvuta kwake ni sawa sawa. Navuta harakati kama ulivyosoma ba fatha alif saghira ba ba fatha alif sukun ba yote ni sawa. Ba dhamma waw saghira bu ba dhamma waw sukun bu yote sawa. Ba kasra ya saghira bi ba kasra ya sukun bi kote kuvuta ni sawa. Tofauti ni maandishi lakini zote ni maddu tabii kuvuta harakati. Sasa darasa tasa itakayosoma kesho inshallah ndio tutajua sasa kuvuta ni wapi, kustofuta ni wapi. Kwa sababu mtu kabla hajasoma kalima, kabla hujasoma kalima, aidha ni kalima ya herufu mbili ama tatu ama nne ama saba, anulzimu kumuha, sawa, kabla hujasoma ilo neno ujue herufi ya kwanza imekuwa haraka gani, ye nitavuta ama sivuta, herufi ya pili imekuwa haraka ipi, itavuta. Kwa hivyo kabla hujasoma takana ujue wapi nitavuta wapi sivuti. Kama hujajua hilo basi hujajua kusoma tu. Kwa hivyo darasa tasa tutakubainishia wapi utakana uvute wapi usivuti. Na hapa ukifeli hapa, wale wanafunzi wageni, ukifeli hapa darasa tasa ikikushinda basi jua uko mbele tupata taa. Sababu darasa tasa ndio sehemu muhimu sana. Sababu makosa mengi ya wenye kusoma, wasiojua kusoma vizuri, ni kwenye kuvuta na kustovuta. Kwa hivyo kweni makini kwenye darasa saba, wathamin, watasa. Na wale wasimamizi wa zile grupu inshallah wawaeleze vizuri. Hapa takana uvute na kwa nini uvute? Hapa takana usivute, kwa nini usivute? Sawa inshallah. Ah inshallah. Tuligawanyeni katika zile grupu ili pati muda mrefu samuraja ya jana na hizi leo. Sababu kidogo kwa leo kuna urefu kidogo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.